الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، إن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين. وقد مضى في الحلقة الماضية الحديث عن اقتضائها لآثارها من الخلق والتكوين، والحديث في هذه الحلقة سيكون عن اقتضائها لآثارها من العبودية كالخضوع والذل والخشوع والإنابة والخشية والرهبة والمحبة والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة. فإن كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفاته له عبودية خاصة هي من مقتضياتها ومن موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. وبيان ذلك معاشر الإخوة المستمعين أن العبد إذا علم بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، فإن ذلك يثمر له عبودية التوكل على الله باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرة. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم. وقال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وإذا علم العبد بأن الله سميع بصير عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات والأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فمن عرف نفسه باطلاع الله عليه ورؤيته له وإحاطته به فإن ذلك يثمر له حفظ اللسان والجوارح وخطرات القلب عن كل ما لا يرضي الله، وجعل تعلقات هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال تعالى: واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فلا ريب أن هذا العلم يورث عند العبد خشية الله ومراقبته والإقبال على طاعته والبعد عن مناهيه. قال ابن رجب رحمه الله: راود رجل امرأة في فلاة ليلا فأبت، فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: فأين مكوكبها؟ أي أين الله؟ ألا يرانا؟ فمنعها هذا العلم عن اقتراف هذا الذنب والوقوع في هذه الخطيئة. وإذا علم العبد بأن الله غني كريم بر رحيم واسع الإحسان، وأنه تبارك وتعالى مع غناه عن عباده فهو محسن إليهم رحيم بهم يريد بهم الخير ويكشف عنهم الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه وإحسانا، فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليرزقوه ولا لينفعوه ولا ليدفعوا عنه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فإذا علم العبد ذلك أثمر فيه قوة الرجاء، قوة رجائه بالله وطمعه فيما عنده وإنزال جميع حوائجه به وإظهار افتقاره إليه واحتياجه إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والرجاء يثمر أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفة العبد وعلمه. وإذا علم العبد بعدل الله وانتقامه وغضبه وسخطه وعقوبته فإن هذا يثمر له الخشية والخوف والحذر والبعد عن مساخط الرب. قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وإذا علم العبد بجلال الله وعظمته وعلوه على خلقه ذاتا وقهرا وقدرا فإن هذا يثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة وجميع أنواع العبادة. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: وهو العلي العظيم. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإذا علم العبد بكمال الله وجماله أوجب له هذا محبة خاصة وشوقا عظيما إلى لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولا ريب أن هذا يثمر في العبد أنواعا كثيرة من العبادة. ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبهذا معاشر المستمعين يعلم أن العبودية بجميع أنواعها راجعة إلى مقتضيات الأسماء والصفات. ولهذا فإنه يتأكد على كل عبد مسلم أن يعرف ربه ويعرف أسماءه وصفاته معرفة صحيحة سليمة، وأن يعلم ما تضمنته وآثارها وموجبات العلم بها، فبهذا يعظم حظ العبد من الخير ويكمل نصيبه منه. إن المؤمن الموحد أيها الإخوة المستمعون يجد بإيمانه ويقينه بأسماء ربه الحسنى وصفاته العليا الدالة على عظمة الله وكبريائه وتفرده بالجلال والجمال ما يجذبه إلى اجتماع همه على الله حبا وتذللا، خشوعا وانكسارا، رغبا ورهبا، رجاء وطمعا، وتوافر همته في طلب رضاه باستفراغ الوسع في التقرب إليه بالنوافل بعد تكميل الفرائض. والتوفيق والرشد بيد الله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا حول ولا قوة إلا به عز وجل. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.